بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا في الأبواب التي عقدها المؤلف في السترة، وهنا سؤال ورد في هذه المسألة. يقول السائل: كيف الرد على من يقول بهذا الحديث في السترة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلايا في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الأخ ذكر الحديث بالمعنى. هذا الحديث ليس فيه مخالفة لحديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم، ليس فيه مخالفة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت نائمة، والنبي كان يصلي إلى جهتها، وكانت على السرير، فهي لم تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي في حديث أبي ذر أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي، فإذا مرت المرأة البالغة بين يدي المصلي قطعت صلاته. وأما في هذا الحديث فليس فيه أن عائشة مرت بين يدي رسول الله، وإنما كانت تنسل من جهة السرير، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد اتخذ السرير سترة. وفي هذا الحديث يظهر أنها كانت هي نفسها أحيانا تكون نائمة والنبي يصلي إليها يتخذها سترة أو إلى جهة قدميها، فهذا لا بأس به، إن الإنسان يتخذ إنسان آخر سترة لا حرج. ولكن العلماء كرهوا أن يستقبله بوجهه، يعني لا تصلي إلى إنسان تتخذه سترة وهو يستقبلك بوجهه، العلماء نهوا عن هذا وكرهوا هذا. لكن إنسان جالس وأنت جالس مثلا في الصف الأول وأنت جيت في الصف الثاني واتخذته سترة وصليت إليه، فهذا لا حرج فيه أبدا والحمد لله. فعلى كل حال لا معارضة بين حديث عائشة هذا وبين حديث أبي ذر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. تقدم معنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجدار والرشاة. ثم وقفنا عند الحديث الذي بعده، حديث سلمة بن يقع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي. تقدم أن المكي هو المكي بن إبراهيم البلخي، ثقة ثبت، وتقدمت له ترجمة. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع الأسلمي بالولاء، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 46 أو بعدها. قال عن سلمة: سلمة هو سلمة بن عمرو الأكوع، صحابي جليل، توفي سنة 74، وحديثه في الكتب الستة، وقد اشتهر عنه سرعة العد، كان سريعا جدا حتى قيل أنه يسابق الخيل. يقول سلمة رضي الله عنه: كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشارف تجوزها. كان جدار المسجد يعيد بالجدار هنا هو الحائط القبلي للمسجد عند المنبر، يعني كان المنبر قريب من الجدار. ما كانت الشاة تجوزها، يريد هنا المسافة التي ما بين المنبر والجدار، المسافة التي ما بين المنبر والجدار مسافة ضيقة ما تكاد الشاة أن تجوزها. طيب ما الذي يريده البخاري من هذا الحديث ومن المناسبة بينه وبين الترجمة؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي عند المنبر، كان يصلي بمحاذاة المنبر، والمنبر قريب جدا من الجدار، إذن مصلاه عليه الصلاة والسلام يكون كذلك، يكون قريبا جدا من الجدار. وقد تقدم في حديث سهر بن سعد أنه كان بين مصلى النبي وبين الجدار ممر الشاة. هنا العلماء في التوفيق في هذا الحديث ذهبوا إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول منهم من قال إنه يكون بين وقوف المصلي وبين سترته يكون ممر الشاة، وهذا بعيد، يعني فيه بعد، لأن ممر الشاة يكون ضيقا فما يكفي، ما يكفي لركوعه ولا لسجوده كما يظهر. من قال بظاهر الحديث على هذا النحو فقد قال قولا بعيدا. ومن أهل العلم المسلك الثاني، المسلك الثاني هم الذين قالوا إن ممر الشاة يقدر بثلاثة أذرع. طب لماذا هذه ثلاثة أذرع؟ نعم، لأن الثلاثة أذرع هذه ثبتت في حديث عبد الله بن عمر عن بلال لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في جوف الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما صلى في جوف الكعبة جعل بينه وبين الحائط، يعني بين جدار الكعبة، ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. فالعلماء الذين سلكوا هذا المسلك الثاني جمعوا بين حديث سهل بن سعد وبين حديث بلال هذا، فقالوا إن الثلاثة أذرع التي جاءت في حديث بلال هي ممر الشاة التي جاءت في حديث سهل بن سعد. وقد أشار إلى ذلك ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح رحمه الله حيث قال قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع، ولكن رد عليه الحافظ ابن رجب وقال هو بعيد جدا، وأما الحافظ ابن حجر قال فيه ما فيه أو قال فيه نظر، يعني كيف يكون ثلاثة أذرع؟ الآن ثلاثة أذرع تقدر بالمقاييس العصرية بمتر ونصف متر، لأن الذراع يساوي تقريبا نصف متر، ثلاثة أذرع متر ونصف متر، وهكذا ينبغي أن يكون بين المصلي وبين الستر. إذن هذا المسلك الثاني فيه ضعف. هناك مسلك لا بأس أن نجعله مسلكا رابعا، مسلكا رابعا ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد، حيث أشار إلى حديث سهل وأشار إلى حديث بلال وقال إن حديث بلال أصح إسنادا من حديث سهل وكلاهما حسن، وكأنه رحمه الله يرجح الثلاثة أذرع على ممر الشاة. هذا يعني ممكن يكون مسلكا رابعا. المسلك الثالث هو توفيق بين الحديثين، وهو توفيق حسن، المسلك الثالث توفيق بين حديث بلال الثلاثة أذرع وبين حديث سهل بن سعد في ممر الشاة، توفيق. وهؤلاء الذين وفقوا بين الحديثين أيضا كانوا على مسلكين، لكني سأبدل المسلك الراجح وهو أقرب الأقوال في نظري. فقال هؤلاء العلماء، قالوا التوفيق بين حديث ممر الشاة وبين حديث ثلاثة أذرع، قالوا التوفيق هو أن المسافة بين قدمي المصلي وبين سترته تكون ثلاثة أذرع، وبين موضع جبهته عند السجود وبين سترته تكون ممر الشاة. هذا في نظري هو أحسن الأقوال، هكذا وفقوا بين هذا وهذا. والعلماء اختلفوا في المسألة، الشافعي وأحمد بن حنبل ذهبوا إلى ثلاثة أذرع، الإمام مالك لم يحد حدا، وذهب بعضهم إلى ستة أذرع، فالعلماء اختلفوا. لكن الذي جاء في السنة هذا وهذا، الذي جاء في السنة ممر الشاة وثلاثة أذرع، التوفيق يكون كذلك، والله أعلم. يعني نقول ثلاثة أذرع هذه تكون بين قدمي المصلي عند وقوفه عند قيامه وبين سترته، يعني يكون عند قيامك، كم يكون عند قيامك بين قدميك وسترتك؟ كم تقدر المقاييس العصرية؟ بمتر ونصف متر، بمتر ونصف متر. طيب كم يكون بين موضع سجودك موضع جبهتك على الأرض وبين السترة؟ ممر الشاة، هكذا قال. وهذا جيد، لأن الإنسان في العادة مما يؤكد لك ويقوي لك هذا الجمع، أن الإنسان في العادة الإنسان المعتدل الخلقة إذا سجد يكون سجوده بمقدار كم؟ لو قسم بدنه عند السجود يكون بمقدار تقريبا متر، متر يزيد 20 سنتيمتر، يزيد شيئا قليلا ولا؟ إذن كم يتبقى؟ إيه نحو 30 سنتيم. إذن هذه تصلح أن تكون ممر الشاة، يعني حتى لو نظرت إلى الناحية النظرية تجد أن هذا توفيق حسن. طيب هناك مسلك لكنه ضعيف نظري، يعني هناك علماء جمعوا بين الحديثين جمعا آخر، وقالوا إن السترة إذا قصرت تكون بمقدار ممر الشاة، وإذا طالت تكون بمقدار ثلاثة أذرع، وهذا ضعيف، هذا مسلك ضعيف، لأن هذا المسلك يؤول في الحقيقة يؤول إلى القول الأول، لأن أصحاب القول الأول يجعلون السترة تكون بمقدار ممر الشاة. إذن هذا هو أقرب الأقوال، والله أعلم، أن التوفيق بين حديث ثلاثة أذرع وبين حديث ممر الشاة هذا باعتبار الحالتين، حالة القيام وحالة السجود. إذن أنت أيها المصلي إذا أردت أن تتخذ سترة، كم ينبغي أن يكون بينك وبينها؟ بمقدار متر ونصف متر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة. ولعل البخاري رحمه الله يختار هذا القول، لعل البخاري، يعني قد يقول قائل البخاري طيب كيف اختياره، كيف البخاري رحمه الله ذكر حديث سهل وذكر حديث سلمة. في حديث سهل قال بين المصلى وبين الجدار، في حديث سلمة قال بين المنبر وبين الجدار. طيب المنبر الذي كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي إذا صلى المنبر يكون عن يمينه، طيب هذا المنبر أليس له امتداد؟ ها؟ نعم يكون له امتداد، المنبر المصنوع من خشب، والمنبر من ثلاث درجات، من ثلاث درجات يكون له امتداد. لكن بين المنبر وبين الجدار لا تكاد الشاة تجوز. فمصلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي فيه يكون مع امتداد هذا المنبر، واضح؟ ثم بعد المصلى، بعد المصلى المسافة التي تكون بعد المصلى والجدار تكون بهذا المقدار. فأنت إذا تأملت في حديث سهل وفي حديث سلمة تجد هذا التخريج والله أعلم، أنه ليس المراد أن النبي يقف، فإذا وقف عليه الصلاة والسلام تكون المسافة بينه وبين الجدار قصيرة جدا بحيث أن الشاه بالكاد تمر. لا، أنا قلت أن هذا ضعيف وبعيد، وإنما المراد أنك لو نظرت في مصلى النبي باعتبار الكل، إذا نظرت في مصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي هو بمقدار 3 أذرع، ثم قست المسافة التي بين هذا المصلى وبين الجدار تجدها أنها ممر شاة. يعني لو جاء رجل ومعه سجادة، معه سجادة التي يسمونها قريبا الخمرة، هذه السجادة يصلي عليها المصلي، السجادة بمقدار كم يا أخوان؟ 20 متر و20، يعني السجادة بمقدار 3 أذرع. لو جاء رجل بسجادة وفرشها في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاس المسافة التي تكون بين طرف السجادة من جهة السجود وبين الجدار يكون بمقدار ممر الشاة، وهذه السجادة إذا فرشها فإنها تكون بإزاء المنبر، أليس كذلك؟ يكون امتدادها على امتداد المنبر. فإذا هذا المراد بمصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى نجمع ونوفق بين حديث ممر الشاة وبين حديث 3 أذرع. وعلى هذا لا يكون هناك إشكال في الحديث بحمد الله. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الحربة. الحربة معروفة هي الرمح، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عادته أنه تغرز له حربة في الأرض يصلي إليها. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد ابن مسربل الحافظ الثقة أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد بن مسربل هكذا اسمه، وكان أبو نعيم الفضل بن دكين، كان يعجب من اسمه، وأبو نعيم من علماء الكوفة، ومسدد من علماء البصرة، وتعرفون التنافس الذي كان بين أهل البصرة وأهل الكوفة في كل شيء، في الحديث وفي الفقه وفي الشعر وفي الأدب وفي النحو حتى في العصبية. فكان أبو نعيم الكوفي يعجب من اسمه ويقول: هذه رقة العقرب. والله المستعان. توفي مسدد 28 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يحيى، ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري أيضا، توفي يحيى 98 و100، وهو من الطبقة الثامنة. وإذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو القطان، والقطان ثقة جليل وإمام كبير الشعب، وكان من أئمة الحديث والجرح والتعديل في عصره. عن عبيد الله، عبيد الله هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، المدني أبو عثمان، تقدمت له ترجمة قريبا بالأمس، توفي 47 و100 وهو طبقة الخامسة، وحديثه في كتب الستة. قال: أخبرني نافع ومولى ابن عمر عن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. نعم هذا كان في العيدين وكان في السفر، هذه عادته عليه الصلاة والسلام. إذا كان في فضاء، إذا كان في فضاء سواء كان في مصلى العيد أو في صلاة الاستسقاء أو في السفر أو في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، إذا كان في فضاء هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري: باب الصلاة إلى العنزة. العنزة هي الرمح القصير، والبخاري من عادته أنه ينوع في التراجم، ينوع في الفقه، فالنبي صلى إلى حربة وصلى إلى عنزة، فالعنزة هي الرمح القصير وليس العنزة القبيلة، لأنه قد جاء عن أحد العلماء من نفس القبيلة هذه وهو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري العنزي، يقال عنه الله أعلم. طبعا محمد بن المثنى مر معنا من شيوخ البخاري، يقال عنه الله أعلم أنه قال لأصحابه: إن النبي صلى إلينا، يشير إلى حديث أن النبي صلى إلى عنزة، ففهم أن هذه القبيلة وهي ليست القبيلة، وإنما العنزة هي الرمح الصغير. هكذا ذكر في ترجمته، والله أعلم هذا يصح عنه ولا يصح، لأن هذا أنا أستبعده، يعني عالم كبير كهذا وحافظ كيف يغفل هذه الغفلة؟ ما أدري، قد تكون هذه من الأشياء التي وضعها بعض المشاغبين على رواة الحديث. طيب يتأكد منها. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس العسقلاني، وأصله من خراسان ونشأ في بغداد وتوفي في عسقلان في الشام، وثقة عابد، كان من خيار عباد الله، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200. حديثه عند البخاري في الصحيح كما هو هنا، وعند أبي داود في الناسخ والمنسوخ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد سمع من شعبة لما قدم شعبة مدينة بغداد ورأى الليث وهو صغير، لما قدم الليث أيضا مدينة بغداد، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وشعبة توفي في سنة 60 و100. قال: حدثنا عون ابن أبي جحيفة، عون ابن أبي جحيفة السوائي الكوفي بضم السين، توفي عون سنة 16 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن الطبقة الرابعة. قال: سمعت أبي، أبوه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وقد تقدم هذا الحديث. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالهاجرة. الهاجرة هي وقت شدة الحر عند قيام الظهيرة، يعني منتصف النهار لما يشتد الحر، في منتصف النهار لما يشتد الحر. يقول: فأتي بوضوء بفتح الواو، يعني بماء يتوضأ به، لأن الوضوء بالفتح هو الماء، والوضوء بالضم هو الفعل، هذا معروف، بفتح الواو هو ما يتوضأ به الماء، بضم الواو هو المصدر هو الفعل. يقول: فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر، فصلى بنا الظهر والعصر. يقول النووي يستفاد منه أنه جمع بين الصلاتين، يستفاد منه أنه جمع بين الصلاتين، يعني صلى في وقت واحد. وذكر الحافظ ابن حجر احتمالا أنه أشار إلى صلاة الظهر وأشار إلى صلاة العصر في وقتها، الله أعلم، لكن ظاهر اللفظ أنه جمع. وهذه الصلاة كانت في بطحاء في مكة كما تقدم في الحديث السابق. قال وبين إليه عنزة، وبين إليه أمامه عنزة هي الرمح القصير قد غرز في الأرض، والمرأة والحمار يمرون من ورائها، والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يعني من وراء العنزة. وتقدم في الحديث السابق يمر بين يديه المرأة والحمار، وهذا اللفظ قد أشكل على بعض إخواننا، وقد يشكل أنه قال يمر بين يديه المرأة والحمار، ماذا يفهم من ظاهر اللفظ؟ أن المرأة والحمار يمرون بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا المراد، هذا مستحيل. مراد الصحابي الراوي أنهم يمرون بين يديه بعد السترة، جيد؟ وقد وضحنا ذلك بالأمس. وفي هذه الرواية توضيح أكثر، لأنه قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها. إذا استفاد من هذا مشروعية الصلاة إلى العنزة. وقد يقول قائل طيب ما الفرق الرمح والعنزة؟ نعم الحربة أكثر أطول، الحربة أطول من العنزة. فأراد البخاري رحمه الله أن يقول إن الصلاة إلى الحربة مشروعة، وإلى العنزة التي يقصر من الحربة أيضا مشروع، كل مشروع. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع أنه قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع هو أبو بكر البصري نذير بغداد ثقة من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 49 و200، إذن هو من شيوخ البخاري أو صغار شيوخ البخاري. بين وفاته وفاة البخاري كم بين وفاة ابن بزيع وبين البخاري؟ 7 سنوات، يعني البخاري هو في سنة 56 و200. حديث محمد بن حاتم بن بزيع أخرجه البخاري ومسلم أبو داود النسائي. قال حدثنا شاذان، شاذان هو الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد أيضا ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 800 وحديثه في الكتب الستة، وهو مشهور بهذا اللقب شاذان. عن شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة البصري وهو ثقة رمي بالقدر، رمي بالقدر لأن أهل البصرة في ذلك الوقت لم يغلب عليهم بدعة القدر هذه. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة ليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء، يعني هذا عطاء بن ميمونة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. توفي عطاء سنة 31 و100 ومن الطبقة الرابعة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري، متوفى أنس سنة 93 على المشهور في البصرة، وهو آخر الصحابة موتا بها، وهو من المكثرين في رواية الحديث. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. هذا الشاهد. هذا الحديث كان مر معنا في كتاب الطهارة: عكازة أو عصا أو عنزة. طيب لماذا؟ حتى تتخذ سترة في الصلاة. هكذا عادته وسنته عليه الصلاة والسلام. ومعنى إدامة، الإدامة هو الإناء الذي يكون مصنوع من جلد فيه ماء، يقول: فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإدامة، إما ليستنجي بها وإما ليتوضأ بها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا قوله أو عنزة، كلمة أو عنزة هذا الشاهد، لأن البخاري بوب باب الصلاة إلى العنزة. ثم قال رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. باب السترة في مكة وغيرها، يعني يريد البخاري باب السترة مشروعة في مكة وفي غيرها. السترة مشروعة في كل مكان. طيب قد يقول قائل: ما الذي دعا البخاري إلى هذا التبويب؟ وهل أحد منع من السترة في مكة؟ نعم هناك من أهل العلم من يرى أن مكة لا سترة فيها، لأن بها الكعبة. ذكر الحافظ أن البخاري أراد الرد على بعض العلماء القائلين بأنه لا يقطع الصلاة بمكة شيء، وبهذا ترجم عبد الرزاق في مصنفه حيث قال: لا سترة في مكة. وذكر حديثا معلولا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في مكة ليس بينه وبين الناس شيء. هكذا عبد الرزاق ذكر حديثا، وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى بمكة وليس بينه وبين الناس شيء، فهو حديث ضعيف. لكن السترة تكون مشروعة في مكة أو في غير مكة. الإنسان إذا صلى في المسجد الحرام يتخذ سترة، يصلي إلى عمود، يصلي إلى حائط، يصلي، لا يترك السترة حتى في مكة. وسيأتي الدليل، وهو حديث أبي جحيفة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب البصري الأزدي ثقة إمام حافظ، توفي سنة 24200، وحديثه من كتب الستة ومن الطبقة التاسعة. وسليمان بن حرب قلنا فيما تقدم أنه دخل بغداد وعقد مجلسا للحديث، واجتمع له 40,000 من طلاب العلم حضروا هذا المجلس. حضر هذا المجلس 40,000 من الطلبة يسمعون الحديث عن هذا الإمام الكبير. وكان سليمان قد انتقل إلى مكة ورحل إلى بغداد، ودخل بغداد في أيام لما كانت الخلافة، خلافة العباسيين، كانت حاضرة العباسيين، وكانت حاضرة العلم. فاجتمع له 40,000، يتأملوا في النشاط العلمي وفي العلم وكثرة الطلبة. 40,000 اجتمعوا لسليمان بن حرب ليأخذوا عنه العلم والحديث. الله أكبر، أمة حية، أمة حية. الآن يأتي عالم كبير يدخل بلدا، كم يجتمع عليه من طلبة العلم؟ لو اجتمع عليه 40، طيب والله المستعان. وقد يأتي الآن في هذا العصر، في هذا الوقت، هذه الأوقات الجافة، الأيام الجافة هذه، يأتي مهرج كبير أو مفحص كبير ويجتمع عليه 40,000 ممن يريد أن يضحك ويريد أن يسمع النكت ويسمع الأشياء التي تعتبر مهازل ويسمع القصص. سبحان الله، والله يا أخواني يريدون أن يضحكوا، أن يكهكهوا، ما يلزم العلم النافع أن يأخذون السنة أو الحديث أو العقيدة الصحيحة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على سليمان بن حرب، ويا ساق الله تلك الأيام. قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم، الحكم هو الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، الحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه، يقول الحافظ بن حجر، إلا أنه ربما دلس. وقال الذهبي في الكاشف عابد قانت ثقة صاحب سنة، وكلمة صاحب سنة هذه لأنه من الكوفة، والكوفة فيها التشيع، لكنه لم يكن من هؤلاء الشيعة، والشيعة في ذلك الوقت ليست كالشيعة المتأخرة، الشيعة المتأخرة دخلت في الزندق، وإنما كان عندهم شيء، ربما قدموا علي على عثمان، هذا كان يسمى تشيعا، في شيء من التشيع. وإن كانت المسألة هذه يعني كما قال ابن تيمية في الوسطية لا يضلل بها ولا يبدع بها من قدم علي على عثمان، فربما تكلموا في عثمان، تكلموا في الزبير، في طلحة، ما كانوا يتعرضون للشيخين البكر وعمر، هذا كان تشيع خفيف بالنسبة لما بعده، والله المستعان. وفي علماء ورواة كثيرون من المشاهير من رجال الصحيحين فيهم تشيع، كانوا من الشيعة. أما الحكم بن عتيبة فإنه صاحب سنة رحمه الله، توفي 315، وحديثه في الكتب الستة من الطبقة الخامسة. وفي طبقته ومن بلده في الحكم بن عتيبة القاضي، وقيل إنه هو، وقيل إن الحكم بن عتيبة القاضي هذا شخص آخر، والله أعلم، وقيل إنه هذا نفس الحكم بن عتيبة الذي يروي عنه شعبة هو القاضي نفسه، الحكم بن عتيبة كان قاضيا في الكوفة، والله المستعان. عن أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن شعبة أن هذا الحديث يرويه شعبة عن شيخين له، عن أبي جحيفة، يرويه عن عون ابن أبي جحيفة، ويرويه عن الحكم ابن عتيبة عن أبي جحيفة. فالبخاري رحمه الله ينوع فيما تقدم ساقه من حديث شعبة عن عون عن أبيه أبي جحيفة، وهنا ساقه من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جحيفة، تنوع في الأسانيد، وهذا هو العلم، طرق الحديث عنده من حديث شعبة عن عون ومن حديث شعبة عن الحكم، ساعة الحفظ. فهو يرويه، شوف تأمل الآن، الحديث عند شعبة من طريقين، البخاري رواه عن تلميذين من تلامذة شعبة بالطريقين، فرواه من طريق آدم تلميذ شعبة عن عون، ورواه من طريق سليمان بن حرب تلميذ شعبة عن الحكم. تأمل في الأسانيد كلها صحيحة، أسانيد كالذهب. وهنا يأتيك ساعة العلم، يقولون هم كانوا يتذكرون، كيف يتذكرون؟ هذه فائدة في المصطلح، مثلا يجتمع البخاري بأحد العلماء ويذكر حديث أبي جحيفة، مثلا يقول حديث أبي جحيفة في الوضوء مثلا هذا الحديث، فربما رواه الآخر قال هذا الحديث أنا أرويه من طريق آدم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة، يحفظه هكذا. فالبخاري يقول له وأنا عندي هذا الحديث من طريق سليمان عن شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة، هذه تسمى فائدة، هذه مذاكرة، هذه تسمى فائدة، وأعطاه طريقا جديدا. وكان أحمد بن حنبل يذكر أبو زرعة، والبخاري يذكر أحمد، كان يتذكرون، يجمعون الطرق ويعرفون الأسانيد. وهنا تأتي ساعة الرواية، وحديث لا يعرفه البخاري أو حديث لا يعرفه أحمد يشكون فيه أنه يكون مسروقا أو يكون غلطا أو خطأ إلى آخره. وهنا يقولون أحمد بن حنبل يحفظ كم؟ مليون حديث، وحديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. واضح؟ يعني ما يأتي شخصا أن يقول وأنا عندي طريق ثالث. ما هو يا أستاذ؟ قال من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي جحيفة، فيقال هذا منكر، يقال عن هذا الطريق أنه منكر، هذا من روى مع ما ليس من حديث الأعمش. هكذا كانوا يحفظون، يعني يحفظون الأحاديث من رواها ومن شيوخها ومن أصحابها، فإذا جاء شخص أغرب عليهم بطريق اتهموه بأنه ضعيف أو بأنه سيء الحفظ أو بأنه يسرق الحديث أو إلى آخره. هكذا فيعرفون كل راوي ما عنده من الأحاديث. الآن هذا أحد يحسنه الآن، نحن يا أخوان بالكاد والله بركة عظيمة إذا كنا حفظنا متون الأحاديث. لو حفظنا متون الأحاديث نحن علماء زماننا. هم ما كانوا يحفظون المتون، يحفظون المتون والأسانيد والطرق والعلل، ويحفظون كل راوي كم عنده من الأحاديث، كل هذا محفوظ عندهم. ثم يقال نحن يعني نكون مثلهم؟ ها، سبحان الله، الله المستعان. هذا الحديث يعني كما تقدم شرحه، شاهد فيه يعني البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن النبي صلى في مكة واتخذ السترة. يقول فصلى بالبطحاء ونصب بين يديه عنزة. فهذا الحديث من فوائده ما بوب له البخاري، وهو السترة بمكة، فالسترة بمكة مشروعة، والحديث يدل على ذلك. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.